في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. فصل في الصحيفة التي كتبتها قريش وحبس النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين في شعب أبي طالب، وذلك أن قريش ضجروا من سب النبي صلى الله عليه وسلم لآلهتهم ودعوتهم إلى الله وحده لا شريك له، ورأوا أن المسلمين والحمد لله يزيدون، وأسلم حمزة رضي الله عنه وهو من هو موقفه عظيم مشرف وقوي الشخصية، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو في الشجاعة والقوة والحزم رضي الله عنه أرضاه. رأوا أن المسلمين يزيدون وتقوى شوكتهم، فتشاوروا ماذا يصنعون. قالوا: نحبسهم، نهجرهم، لا نبايعهم ولا نشتري منهم ولا نزوجهم ولا نتزوج منهم ولا نتعامل معهم أي معاملة حتى يسلموا لنا محمد، لأنهم حاولوا مع أبي طالب أن يسلم لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأبى، وحمى النبي صلى الله عليه وسلم حما شديدا وتحمس له، إلا أنه لم يتبعه على دينه لحكمة عظيمة يريدها الله جل وعلا، لأنه ربما لو تبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه لتسلط عليه الكفار كما تسلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو موقفهم فيهم قبل النبوة كانوا يلقبونه وينادونه بالصادق الأمين، ما كان مبعد ولا مبغض ولا مجفي ولا غير معلوم، بل يلقب بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، فلحكمة يريدها الله جل وعلا وهو أحكم الحاكمين ما أسلم أبو طالب، فحمى النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد دونه، فقالوا: إذن ما يسعنا إلا أن نهجرهم هجرا مستمرا في كل شيء، لا نبيع عليهم ولا نشتري منهم ولا نجالسهم ولا نزوجهم ولا نتزوج منهم، ونمنع من أراد أن يبيع عليهم من الآفاقيين، وهكذا. فسووا اتفاق على هذا، قالوا: إذن قد ينقض بعضنا هذا الاتفاق، قالوا: نكتب هذا في صحيفة ونعلقها في سقف الكعبة حتى ما أحد يستطيع أن يتجرع على نقض هذه الصحيفة الجائرة الظالمة. فانحاز المسلمون رضي الله عنهم وأرضاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب في ناحية من نواحي مكة، ولم يدخل معهم من بني هاشم أبو لهب، لأنه تحمس للآلهة وللكفار، فمقته الله جل وعلا وأنزل فيه ما أنزل. ودخل معهم بنو المطلب وهم بنو عمهم، دخلوا معهم مسلمهم وكافرهم تحمسا. وللعلم أخي، فأولاد عبد مناف أولا نعلم صلة النبي صلى الله عليه وسلم ونسبته إلى عبد مناف، هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف هو والد هاشم، وهاشم أبو عبد المطلب، وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الأول، أبوه عبد الله وجده عبد المطلب. فدخل معهم في الشعب هذا بنو المطلب. من هم بنو المطلب هؤلاء؟ لا تظن أنهم أولاد عبد المطلب، أولاد عبد المطلب هم من بني هاشم، لأن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم ابن عبد مناف، فدخل معهم عبد بنو عبد بنو المطلب، وهم إخوان المطلب، أخ لهاشم ابن عبد مناف. وأولاد عبد مناف أربعة: هاشم الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، وهذا مات بغزة في الشام، خرج من مكة في تجارة ومر بالمدينة وتزوج فيها سلمى بنت فلان الأنصارية من الأنصار من أهل المدينة، ومشى في طريقه إلى غزة وتوفي هناك. هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني. وعبد شمس مات بمكة، والمطلب مات بردمان في اليمن ذاهب لتجارة، لأنه مشهورين قريش في التجارة، وامتن الله عليهم جل وعلا بقوله في رحلة الشتاء والصيف، كانوا يتوجهون في الصيف إلى الشام ويتوجهون في الشتاء إلى اليمن في تجارتهم بين الشام واليمن. ونوفل توفي بسلمان من أراضي العراق. فأولاد عبد مناف أربعة، وكل واحد منهم أنجب وأصبح أبو قبيلة كبيرة: هاشم ابن عبد المطلب، وعبد شمس أخو هاشم، والمطلب هذا أخو هاشم، ونوفل أخو هاشم. فبنو هاشم دخلوا مع أبي طالب، مسلمهم وكافرهم إلا أبو لهب. وعبد وبنو المطلب دخلوا مع بني هاشم، لأنهم هم وإياهم متفقون متآلفون في الجاهلية والإسلام، ولذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة على بني الهاشم وبني المطلب، وأعطى بني المطلب من الخمس، فقال هم مع بني هاشم في الجاهلية والإسلام. وآتاه بنو نوفل وبنو عبد شمس يقول: نحن مثل بني المطلب، لما لم تعطينا من الخمس يا رسول الله مسلمهم بعدما أسلموا؟ قال: لا، بنو المطلب مع بني هاشم لم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام، أما أنتم لا، ما كنتم مثلهم، أنتم حاربتم بني هاشم وبنو المطلب صاروا معهم. وهاشم هذا كما ذكرنا ابن عبد مناف توجه في تجارة إلى الشام ومر بالمدينة وتزوج بها سلمى، ثم توجه إلى الشام ومات هناك، وأنجبت له هذه المرأة عبد المطلب. وكانت هذه المرأة مشهورة في قومها، لها سمعة ولها شنآن، وتشترط على من تزوجها أن العصمة تكون بيدها، إذا ما ترغب في الرجل طلقه، فما يدخل عليها أحد إلا يلتزم لها بهذا الشرط. فكانت مع زوج قبل هاشم فطلقته، وتزوجها هاشم بعدما مر بهم بالمدينة، وأنجبت له عبد المطلب. ومات هاشم في الشام في سفرته هذه، ما رجع. فجاء المطلب الذي هو عم عبد المطلب أخو هاشم، جاء إلى المدينة ليأخذ ابنه ابن أخيه، فطلبه من أمه، فقالت: لا والله لا أسلمك إياه، أنا ولدته وأنا ربيته وهو ولدي ولا يمكن. قال لعبد المطلب: تذهب معي إلى أهلك وأعمامك، أنت غريب في المدينة وافد، لا جاء عندهم، ما لك اعتبار، اعتبارك في مكة أنت. قال: لا أذهب إلا بعد موافقة أمي. فقنعها بأن ابنها هذا سيكون سيد قومه ويتولى سيادة أهل مكة عند ذلك، لأن لها مطامع وعندها إدراك ومعرفة للسيادة، فقالت: اذهب به إذن، ما دام أنه سيسود قومه اذهب به. فذهب به إلى مكة، أردفه معه على بعيره، ولعل هذا من أسباب تآلف الفئتين، عبد المطلب مع عمه المطلب. فلما دخل مكة وإذا الغلام صغير ابن 7 أو 8 سنوات رادف مع عمه المطلب على بعيره خلفه، وإذا هو تغير من أثر الشمس، مسافة المدينة 10 أيام وهو في الشمس، فظهر كأنه أسود. فقال فلما رآه تراته قريش قالوا هذا عبد المطلب، هذا عبد اشتراه عبد المطلب وجابه إلينا. فقال يا جماعة ليس هذا عبدي، هذا ابن أخي، هذا ابن هاشم، هذا أبوه أخي هاشم الذي تزوج في المدينة. فلما هلك الأعمام تولى الرئاسة عبد المطلب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عبد المطلب وبنو المطلب متآلفين، ودخلوا معهم في الشعب مع بني هاشم، دخل بنو المطلب وهو بنو عمامة دون بني عبد شمس وبني نوفل ما دخلوا، ودون أبي لهب هذا ما دخل، تحمس للآلهة وتصدى لحمايتها وكذا إلى آخره، وأبغض النبي صلى الله عليه وسلم وقلاه وهم وحرص على قتله، كما حرصت امرأته حمالة الحطب على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. يروى أنها جاءت اللعينة إلى أبي بكر وهو جالس وبجواره النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ قال ومن؟ قالت مذمم، ما تسميه محمد، تسميه مذمم. فقال وماذا تريدين به؟ قالت أريد أن أضرب رأسه بهذا الفهر، حجر معها كبير. قال ولما؟ قال لأني سمعت، أني علمت أنه هجاني وأنا شاعرة، أنا أهجوه. وقالت لها أبيات في مذمم، فحمى الله جل وعلا اسم رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يأتي على لساني حمالة الحطب. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله ما هجاك، وصدق أبو بكر رضي الله عنه ما هجاها، وإنما جاء ذمها وسبها من أحكم الحاكمين من الرب جل وعلا، والله ما هجاك. فولت مدبرة وقالت أنت صدوق يا أبا بكر، ما دام حلف لها أنه ما هجاها صدقته وانصرفت. وقال أبو بكر للرسول يا رسول الله ما رأتك، قال صرف الله بصرها عني كما صرف لسانها عن أن تنطق باسمي. وقالت بيتا من الشعر تهجو مذمم، مذمم مذمم ما هو بالرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول اسمه محمد، فهي تعكس اسمه بقولها مذمم. فلم يدخل أبو لهب مع بني هاشم وهو أخوهم ومنهم، هو أبو لهب ابن عبد المطلب ابن هاشم ما دخل، فهو مثل حمزة رضي الله عنه ومثل العباس رضي الله عنه، هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل معهم في الشعب بنو هاشم مسلمهم وكافرهم، وبنو المطلب مسلمهم وكافرهم، وعلقوا هذه الصحيفة التي كتبوها في الكعبة حتى يحترمها الناس وتحترمها قريش كلها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على من كتبها فشلت يمينه والحمد لله. وقد رأت كفار قريش رأوا عبرا عظيمة لصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبقيت هذه الصحيفة متمسكون بها قرابة 3 سنوات، من سنة 7 من البعثة إلى 10، ثم إنه سعى بعض العقلاء في نقض هذه الصحيفة وإخراجها وتمزيقها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بأن الله جل وعلا أتى على هذه الصحيفة ومسح كل ما فيها من ضلال وكفر، ولم يبق فيها إلا اسم الله وما والاه. فذهب أبو طالب وقال إن ابن أخي أخبرني وهو الصادق بأن الله جل وعلا أتى على صحيفتكم هذه ومسح كل ما فيها من باطل ولم يبق فيها إلا اسم الله، فارجعوا إلى صحيفتكم، فإن كان كما قال ابن أخي فتسلمون وتتبعونه، وإن كان كاذبا سلمته لكم. قالوا أنصفتنا وزيادة. ما دام أنك تسلمنا إياه إن كان كاذب. توقعوا كذبه صلى الله عليه وسلم وهو ما كذب قط عليه الصلاة والسلام. فما ذهبوا إلى الصحيفة ووجدوها كما قال عليه الصلاة والسلام، كل ما فيها من باطل محي مسح، أتت عليه الأرض وأكلت، وما كان من ذكر الله واسم الله فهو باقي. فكان المفروض أنهم بعد خبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر عنهم أنهم يصدقونه ويتبعونه، لكن ازدادوا كفرا وضلالا والعياذ بالله، وشددوا. ونقض الصحيفة أناس تواطؤوا على هذا في الليل، تناقشوا قالوا يا جماعة ألا تستحون من الله؟ ألا تخافون من الله؟ أنتم تأكلون وتشربون وتنكحون، وبنو عمكم بنو هاشم وبنو المطلب في الشعب جوعا لا يأكلون ولا يشربون، ويأكلوا ورق الشجر، وماتوا من الجوع، وسمع صياح أطفالهم من بعيد من الجوع وشدته. فتواطأ اثنان ثم قالوا نحن ما يكفي اثنين، لازم ثلاثة، لازم أربعة، كذا، حتى اجتمع مجموعة فحضروا في مجلس قريش، فقام أحدهم وتكلم، ثم قام الآخر، ثم قام الثالث، فقال أبو جهل لعنه الله هذا أمر تشور عليه بليل، ما هذا وليد فطرة يعني هكذا جاء، هذا لابد أن هؤلاء يتشاوروا عليه في الليل، وقاموا ونقضوا الصحيفة. وهذه الصحيفة الجائرة 3 سنوات وهم مهجورون محبوسون في شعب أبي طالب، بعدما خرج أبو طالب من الشعب ومعه المسلمون توفي بعد هذا بقرابة 6 أشهر، ثم توفيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها بعد أبي طالب في أيام. وسمي العام الذي توفي فيه أبو طالب وخديجة عام الحزن، اشتد أذى الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد عليه أذى قريش، لأن أبا طالب كان يدافع عنه ويحميه، وخديجة رضي الله عنها تؤنسه وتدخل السرور على نفسه وواسته في نفسها ومالها رضي الله عنها وأرضاها. ففقد الاثنين حول بعض، فصبر لذلك عليه الصلاة والسلام. اقرأ. ثم أسلم حمزة عمه وجماعة كثيرون، وفشل الإسلام. فلما رأت قريش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو والأمور تتزايد، أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبني عبد المطلب هم بنو المطلب، كان يسمى عبد المطلب معقول، لكن هو بنو المطلب وليس بنو عبد المطلب جد النبي، لأن عبد المطلب جد النبي هو سليل هاشم، لكن هذا بنو المطلب، المطلب أخو هاشم. وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، يقال كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم، ويقال النضر بن الحارث، والصحيح أنه بغيض بن عامر بن هاشم. فدعا عليه رسول الله، كان الذي كتبها دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يمينه والعياذ بالله. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده، فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، فإنه ظاهر قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب شعب أبي طالب ليلة الهلال المحرم 7 من البعثة، وعلقت 7 من البعثة. انتبه، التاريخ يعني يؤرخ بالبعثة ويؤرخ بالهجرة، الهجرة بعد البعثة 13 سنة، فالبعثة أول، ودعا صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا بمكة 13 سنة، ثم هاجر بعد هذا إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وبقي فيها 10 سنوات يدعو إلى الله ويجاهد بسيفه ولسانه ودعوته، حتى لحق بربه جل وعلا في أول السنة 11 من الهجرة. فمدة حياته النبوية عليه الصلاة والسلام 23 سنة، 13 سنة بمكة وعشر سنوات بالمدينة عليه الصلاة والسلام. ودخلوا في الشعب هذا، حصروهم وألجأوهم إليه في هلال المحرم 7 من البعثة. وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة، وبقوا محبوسين فمحصورين، مضيقا عليهم جدا، مقطوعا عنهم الميرة والمادة نحو 3 سنين، حتى بلغهم الجهد، وسمع أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب. هناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة، أولها: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي. عبد شمس ونوفل هؤلاء بنو عمهم، إخوان هاشم، لأن كما قدمنا أولاد عبد مناف 4: هاشم والمطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل. فهو يدعو على بني عبد شمس وبني نوفل لأنهم هم الذين حصروهم وألجأوهم إلى الشعب وضيقوا عليهم، بخلاف بني عمهم بنو طالب بنو المطلب، هؤلاء معهم ودخلوا معهم ويعطفون عليهم. وكانت قريش: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي، يدعو عليهم. وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره، فسعى في نقض الصحيفة. بعضهم عنده حمية وعنده غيرة وعنده لطافة، كان حكيم ابن حزام رضي الله عنه، لأنه عاش حتى أسلم رضي الله عنه، حكيم ابن حزام كان يحمل البعير بالميرة والقوت والدقيق والبر والتمر، ونظرا لاتفاقه مع قريش على المقاطعة يأتي بالبعير يسوقه حتى يقرب من الشعب، فإذا قرب من الشعب ضربه كم ضربة حتى يسرع ويدخل في الشعب. فهو مع قريش يقول: ما أدخلت لهم شيء أنا، وما أوصلت لهم شيء، ما يدخل الشعب، وهو يرسل لهم. وفي أحد المرات قابله أبو جهل عليه لعنة الله، ومعه طعام يريد أن يدفعه إلى عمته خديجة بنت خويلد، هي عمته رضي الله عنها، فقال: والله لا تدفعه، والله لا أفضحنك في قريش، أنك خنت العهد الذي بيننا وبين قريش فيما بيننا أن لا ندفع ولا نرسل لهم، كيف ترسل لهم؟ فتلاويا حتى جاء رجل وقال: لا تمنعه، هذه عمته، وهذا الطعام أمانة عنده لعمته. فطلبت عمته الطعام الذي هي مؤمنة لحكيم بن حزام، وخلص المشكلة بعدما تضاربا وتقاتلا، لكنه أدخل الطعام عليهم. فكان عنده مروءة حكيم بن حزام وبعض الرجال عندهم من المروءة، لكنهم يتمسكون بالعهد الذي عاهدوا معه قريش، ويتحيلون إلى أن يرسلوا إليهم وإن لم يدخلوا عليهم. فبعض كفار قريش في ذلك الوقت كانوا كارهين لهذه الصحيفة، لأنها ليست من المروءة ولا من الرجولة، وهم يشتهرون بالمروءة والكرم، فكيف يتكرمون على الحجاج من بعيد وقريب ويهينون ويؤذون ويتسلطون على إخوانهم لأنهم أسلموا؟ فكان كثير من قريش ما يرضى بهذه الصحيفة، لكن الكفرة والفجرة لهم السطوة ولهم القوة، مثل أبو جهل لعنه الله وغيره من أقرانه، يتسلطون ويحبون أن يموت المسلمون جوعا. نعم. وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره، فسعى في نقض الصحيفة من كان كارها لها، وكان القائم بذلك هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك، مشى في ذلك إلى المطعم بن عدي وجماعة من قريش، فأجابوه إلى ذلك، ثم أطبع الله رسوله على أمر صحيفتهم، وأنه أرسل عليها الأرض فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحتفظ بالكلام الطيب والحسن والمروءة والنخوة لصاحبها. لما قتل من كفار قريش قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا فطلبني هؤلاء لسلمتهم إياه، لكنه مات في الجاهلية. وهو الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم بجواره لما عاد من الطائف عليه الصلاة والسلام، وهو ممن سعى في نقض الصحيفة، لكنه مات في الجاهلية ما أسلم في. ثم أطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم وأنه أرسل عليها الأرض، فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك عمه، فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه. وإن يعرف كان أبو طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن يكون كاذب أبد، فرجاهم بهذا وهو لن يسلمه لهم، لكن يقول إن كان كاذب سلمناكم إياه، وإن كان صادق فتقطعون فتنهون الحصار الذي حاصرتمونا عليه. قالوا أنصفتنا. نعم. وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قالوا قد أنصفت. فأنزلوا الصحيفة، فلما رأوا الأمر كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ازدادوا كفرا إلى كفرهم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب. قال ابن عبد البر: بعد 10 أعوام من المبعث، ومات أبو طالب بعد ذلك ب6 أشهر، وماتت خديجة بعده ب3 أيام، وقيل غير ذلك. وهكذا يبتلي الله جل وعلا عباده. وأحب الخلق إليه محمد صلى الله عليه وسلم، ناله من البلاء والشدة الشيء العظيم الذي ما نال مسلم ولا مؤمن. جل وعلا يبتلي عباده، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.